بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. والفوات المراد به فوات الوقوف بعرفة، يعني يفوته الوقوف بعرفة فيصل إلى عرفة بعد طلوع الفجر من يوم العيد، من يوم النحر، فلا يتمكن من الوقوف بعرفة. وأما الإحصار فهو المنع من دخول البيت، يمنع من دخول مكة. قال: من فاته الوقوف فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. فإذا طلع الفجر من يوم العيد ولم يقف بعرفة فإنه يفوته الحج، ويتحلل بعمرة ويقضي ويهدي. بذلك أفتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه أفتى من فاته الوقوف بعرفة أن يصنع كما يصنع المعتمر، يعني يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم يقضي من العام القابل، فإذا جاء السنة القادمة حج مرة أخرى وأهدى، يعني ذبح هديا. هكذا فتوى عمر رضي الله عنه، ووافقه غيره من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. قال: إن لم يكن اشترط. فإذا اشترط فقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ففاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل ولا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه، لأنه اشترط. وفي الحديث: فإن لك على ربك ما استثنيتي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. قال: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، يعني إذا ذهب إلى مكة ثم منعه عدو من دخول مكة فإنه يهدي، يعني يذبح، ثم يحلق، ثم يحل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية لما منعه كفار قريش من دخول مكة، ذبح هديه عليه الصلاة والسلام ثم حلق شعره. فهذا هو المشروع لمن منعه عدو من دخول البيت. قال: فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. هذا المذهب، أنه إذا لم يكن معه هدي يصوم 10 أيام ثم يتحلل. والقول الثاني أنه يسقط عنه، أنه يسقط عنه إذا لم يكن معه هدي فإنه يبقى في ذمته ويتحلل، ولكنه يسقط عنه، فلا واجب مع العاجز. والصيام إنما ورد في من فقد هدي التمتع والقران، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فالصيام إنما ورد في من لم يجد هدي التمتع والقران، هذا هو الذي ورد. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية أنه أمر من لم يكن معه هدي من أصحابه أنه أمرهم بالصيام، ولكن الحنابلة هنا قاسوا عادم الهدي في الإحصار، قاسوه على عادم الهدي في هدي التمتع والقران، فقالوا يصوم 10 أيام ثم يحل. قلنا القول الثاني أنه يتحلل ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. فإن لم يستطع الصيام، يعني من أهل العلم من قال يسقط عنه، ومنهم من قال يطعم عن كل يوم مسكين، منهم من قال أيضا يطعم عن كل يوم مسكينا. قال: وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، يعني شخص لم يمنع من دخول مكة لكنه منع من دخول عرفة فقط، فهو أتى ويستطيع الوصول للبيت والطواف والسعي ويذهب إلى منى، لكنه لم يستطع الوصول بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة ولا يكون له حج، لأنه من أركان الحج الوقوف بعرفة، فلم يستطع الوقوف بعرفة منع منها، فإنه يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل بعمرة. قال: وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. يعني شخص ذهب إلى مكة ثم لم يستطع، أو أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع إكمال المناسك لفقدان نفقته، أو لمرض، أصيب بمرض بكسر، أو أصيب بحادث ولم يستطع إكمال العمرة، قالوا يبقى محرما أبدا حتى يشفى وحتى يجد مال ثم يأتي بعمرته ويأتي بالحج إن لم يكن اشترط. أما إذا اشترط فإنه قالوا يقول يتحلل مباشرة. إذا قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأصيب بمرض أو ذهاب نفقة، فإنه بمجرد حصول ذلك له يتحلل، يرمي الإحرام ويلبس ثيابه وليس عليه شيء. أما إذا لم يكن اشترط فقالوا إنه يبقى محرما أبدا، هذا المذهب. والقول الثاني أنه له حكم المحصر، أنه له حكم المحصر لما ثبت عند الخمسة بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج فليتحلل وعليه الحج من قابل. فعل ذلك، إذا كسر أو عرج فإنه يتحلل من هذا الحج ويحج من قابل. فإذا ضاعت نفقته أو ضاع عن الطريق، ضل الطريق وهو فاته الحج، أو لم يتمكن من الوصول لعمرة لمرض أو نحو ذلك، فإنه يتحلل وعليه الحج، وعليه حج من قابل. هذا هو الصحيح. نعم. يقول: باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي هو ما يذبح في الحج والعمرة سواء كان واجبا أو مستحبا، يعني مثل هدي التمتع والقران، أو يهدي للبيت في سائر أوقات السنة، فيباح أن يهدي للبيت في أي وقت من أوقات السنة، لا يشترط أن يكون في حج أو عمرة، وإنما له أن يهدي سواء حج أو لم يحج، وله أن يهدي في عمرته، وله أن يهدي في حجه ولو كان مفردا له ذلك. فالهدي إذن هو ما يذبح في الحج والعمرة وما يهدى لفقراء الحرم. والأضحية هي ما يذبح يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، هذه هي الأضحية. والعقيقة هي ما يذبح عن المولود. قال: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 من الإبل، ولأنها أنفع للفقراء وأغلى وأسمن وأنفع للفقير، فيذبح الإبل، فإن لم يجد البقر، فإن لم يجد الغنم. هذا هو المذهب. قال: ولا يجزئ إلا جذع ظأن. الجذع من الظأن هو ما له 6 أشهر، فالجذع من الظأن يجوز أن يكون يعني من الضأن يجوز أن يكون جذعا، أما ما سواه لا بد أن يكون ثني. قالوا لأن جذع الضأن ينزو يعني على الشياه إن كان له 6 أشهر بخلاف غيره، فقالوا إذا تم له 6 أشهر يعني نام صوفه على ظهره فإنه يجزئ في الضأن فقط. وثني سواه فلإبل 5، إذا كان من الإبل لابد أن يكون له 5 سنين، ولبقر 2، ولمعز 1، ولضأن نصفها يعني 6 أشهر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لأصحابه رضوان الله عليهم الجذع من الضأن وثني سواه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذبح الجذع من الضأن وثني سواه. إذا من الضأن يجزئ ما كان جذعا وهو 6 أشهر، أما ما سواه لا بد أن يكون ثني. والثاني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر 2، ومن الماعز 1. قال وتجزئ الشاة عن 1، لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس كما ترى. والبدنة والبقرة عن 7، البدنة من الإبل والبقرة تجزئ عن 7. قال ولا تجزئ العوراء، إذا كانت هذه البهيمة عوراء فإنها لا تجزئ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، فالعوراء لا تجزئ، ومن باب أولى العمياء، فإذا كانت عمياء فإنها أيضا لا تجزئ بإجماع العلماء. والعجفاء كذلك، العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، لا مخ في عظمها. والعرجاء يعني البين عرجها، البين ضلعها. والهتماء التي ذهبت أسنانها، فإن هذا عيب في الشاة. قال والجداء التي نشف ضرعها. والمريضة البين مرضها سواء كان جربا أو غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. وقال 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء والمريضة البين مرضها. والمريضة من أهل العلم من خصه بالجرب، قال هي ما فيها جرب، والصحيح أنه يشمل الجرب وغيره. قال والعضباء، والعضباء هي مقطوعة الأذن، المقطوعة الأذن هذه لا تجزئ، لقول علي رضي الله عنه أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يضحى يعني بمقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن. قال بل البتراء خلقة، البتراء هي التي قطع أو ذهب ذيلها، ليس لها ذيل، خلقة يعني هي مخلوقة هكذا أو كان مقطوعا. فالذيل على المذهب إذا كان مقطوعا فإنها تجزئ، قالوا لأنه لا يضر في الشاة. أما إذا كانت إلية فإن الإلية تجزئ تضر، فهي مقصودة ومقصود الودك والسمن الذي فيها، فإذا كانت مقطوعة الإلية فإنها لا تجزئ. أما إذا كان لها ذنب ذيل فقالوا تجزئ لأنه لا يقصد، غير مقصود ولا يؤثر على اللحم. قال والجماء، الجماء التي لا قرن لها، التي لا قرن لها يعني خلقة. والخصي غير المجبوب، كذلك الخصي يجزئ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين ورد موجوئين يعني خصيين، وهو أطيب في اللحم وأسمن، فهو أطيب وأسمن، فهو يجزئ بخلاف المجبوب، والمجبوب هو مقطوع الذكر، فإن هذا عيب، عيب في الشاة، فمقطوع الذكر هذا مجبوب وهذا لا يجزئ. قال: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، فإنه إن كان أقل من النصف يجزئ، أما إذا كان النصف أكثر فإنه لا يجزئ. إذن الأضحية كل ما كانت سالمة من العيوب كانت أفضل، كل ما كانت ثمينة كانت أفضل، لأنها من شعائر الله، والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين، يعني بياضهما أكثر من سوادهما، سمينين ثمينين موجوئين، يعني خصيين، يطآن في سواد وينظران في سواد ويبركان في سواد، يعني ما حول العين أسود وقوائمه سود وباطنه أسود، هذا يعني ما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل، فإن كان كذلك فهذا هو الأفضل، لكن يجزي غيره، لكن إن حصل هذا فهو الأفضل. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقول الله جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت، يعني سقطت جنوبها، فكلوا منها، فيتذبح قائمة ثم تسقط. ولذلك عمر بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ابعثها قائمة مقيدة معقولة يدها اليسرى، فتكون قائمة وتعقل، تربط يدها اليسرى وتنحر في الوهدة بين الرقبة والعنق، يعني المكان المنخفض بين الوهدة والعنق تنحر نحرا، يعني تطعن طعن، هذا في الإبل. وأما البقر والغنم فإنها تذبح كما قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالغنم تذبح والبقر تذبح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أضجع الكبشين ووضع قدمه على صفاحهما، يعني على جنبهما، وذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام، فهكذا تذبح باليد في الغنم وفي البقر. وأما الإبل فإنها تنحر قائمة مقيدة. قال: فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها، يعني البقر والغنم تذبح، ويجوز عكسها، يعني يجوز أن يذبح الإبل وينحر البقر والغنم، يجوز هذا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما دام أنه يذبحها ويقطع يعني الحلقوم والمريء والودجين فإنه يجزي سواء يعني نحرها أو ذبحها، لكن الأولى في الإبل أن يكون نحرا، وفي الغنم والبقر أن يكون ذبحا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ويقول: بسم الله والله أكبر. بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا، فيجب أن يسمي الله جل وعلا، يقول بسم الله هذا واجب، والله أكبر هذا مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الله وكبر، فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، أيضا هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ذبح الأضحية يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك، يعني نعمة وفضلا منك، وهو لك تعبدا ورقا، فنتعبد لك بذبح هذه الذبيحة. ويتولاها صاحبها استحبابا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى للبيت 100 من الإبل، ذبح 63 بيده، وأعطى علي رضي الله عنه يذبح الباقي وأشركه في هديه. قال: أو يوكل مسلما، كذلك له أن يوكل مسلم أن يذبح الأضحية أو الهدي أو العقيقة، له أن يوكل مسلم بالذبح، ولو وكل كتابيا فالمذهب وهو مذهب الجمهور أنه يصح، لأن ذبائح أهل الكتاب تحل، وقال المالكية لا يصح، لأن هذه عبادة ويقصد بها القربة لله جل وعلا فلا تصح إلا من مسلم. وقال الجمهور أن الذي ينوي هو صاحب الأضحية، وإنما هذا وكيل، وهذا مثل بناء المسجد، يجوز أن يتولى بناءه غير المسلم من العمال ونحوهم، وإن كان لا تصح منه النية، وإنما هو موكل بهذا العمل. فمذهب الجمهور أنه يجوز أن يكون كتابي، أما إذا كان مشرك فلا يجوز، لا تحل ذبيحته، إذا كان وثني أو مجوسي أو نحو ذلك فإن هذا لا تحل ذبيحته. قال ويشهدها، إن يستحب له أن يشهد ذبيحته وأن يكون حاضر. ورد حديث لكنه ضعيف لا يصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة رضي الله عنها أن تحضر ذبيحتها، وقال إنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها، لكن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد، إذن وقت الذبح في الأضحية يبدأ بفعل الصلاة، يبدأ بفعل الصلاة، فهو ليس محدد بوقت معين وإنما محدد بفعل الصلاة، ولو تأخر الإمام فلا يذبح إلا بعد صلاة الإمام، لو تأخر الإمام وذبح قبل الصلاة فإن ذبيحته لا تصح، فهي مرتبطة بالصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالذبح بعد الصلاة، وقال من ذبح بعد الصلاة فقد أجزأ، وقال ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم، فقبل الصلاة شاة لحم يعني ليست لا تجزي عنه، وإنما الذبح المشروع يكون بعد الصلاة. قال أو قدره، يعني إذا كان بلد ما فيه صلاة عيد أو قرية أو مكان لا يصلون العيد ولا يوجد يعني إمام يصلي، فإن يكون بقدر يعني صلاة العيد، يحسبون ارتفاع الشمس قيد رمح ثم قدر الصلاة ويذبحون بعد ذلك. أما إذا كان البلد فيه صلاة عيد فلا يذبحون إلا بعد الصلاة ولو تأخر الإمام. قال إلى يومين بعده، هذا المذهب، وأن الذبح يكون يوم العيد اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، هذا هو المذهب. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الادخار، ادخار لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام، فقالوا هو يوم العيد ويومين بعده. والقول الثاني في المذهب وهو أصح، وأن مدة الذبح 4 أيام، يعني يوم العيد وأيام التشريق 3، 11، 12، و13، لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام ذبح، فأيام التشريق كلها أيام ذبح. وأما النهي عن الادخار فإنه كان يعني لواقعة عين، لما جاء فقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نهى عن الادخار حتى يطعمون هؤلاء الفقراء، ثم بعد ذلك رخص في الادخار، قال كلوا وتصدقوا وادخروا، فنسخ هذا الحكم. فنهي عن الادخار فوق 3 لا يدل على النهي عن الذبح يعني في بقية أيام التشريق، فالصحيح أن أيام التشريق كلها أيام ذبح. قال ويكره في ليلتهما، قال يكره أن يذبح في الليل وإنما يكون في النهار، قالوا لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام، في أيام فسماه يوم، في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فقالوا يكون في اليوم. ورد عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا، ولكن الحديث ضعيف جدا لا يصح. ذهب المالكية إلى أن الذبح بالليل لا يجزئ، ولذلك الحنابلة هنا قالوا يكره خروجا من الخلاف، وأن الذبح في الليل جائز، لكن قالوا يكره خروجا من الخلاف. قال فإن فات قضى واجبه، يعني ذهبت أيام التشريق ومضى الوقت ولم يذبح، إذا كان هذه الأضحية واجبة عليه مثل نذرا أن يضحي، أو عينه قال هذه الأضحية أو هذه الشاة أضحية عينها، ثم ذهب الوقت ولم يذبح، فإنه يقضيه بعد أيام التشريق، يقضيه وجوبا لأنه صار واجبا عليه. أما المستحب والمشروع فإنه الغير واجب فإنه لا يقضيه، سنة فاتة محلها فلا تقضى. نعم. مقال فصل: ويتعينان، يعني الهدي والأضحية، يتعينان بتعيينه لهما. فإذا قال هذه الشاة هدي وتلفظ بذلك أو نوى ذلك أو عين الأضحية، قال هذه أضحية وعينها، يعني وضع عليها مثل ما يضعه الناس الآن خضاب أو بوية مثلا، أو وضع عليها بالفليت هذا، وضع عليها كتابا، هذه هدي أو أضحية، فإنها تتعين، يعني يجب عليه أن يخرجها، تكون متعينة واجبة إذا عينها. أما إذا لم يعين فلا يلزمه، لو نوى يضحي ثم لم يضحي لا شيء عليه، لكن إذا عينها وجبت. مثل ذلك الإشعار والتقليد. الإشعار يعني كان يكون هذا في الإبل، يعني يدمي رقبة البعير أو سنامه ثم يلطخ السنام أو الرقبة بالدم، يدميه يجرح جرح يسير ثم يلطخه بالدم، هذا الإشعار. أو التقليد، أن يضع على رقبته شيء حتى يعلم أنه هدي أو أضحية، فإذا قلده أو أشعره فهذا تعيين، يعتبر تعيين. في زماننا هذا يضعون خضاب عليها أو يضعون عليها يعني بوية أو بخاخ الفليت هذا، هذا كله تعيين. قال: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، لا بالنية، يعني لا يكفي النية التي في القلب، وإنما النية مع فعل يدل عليها. قال: وإذا تعينت لم يجز بيعها. تعينت، قال هذا الخروف هدي أو أضحية، ثم جاء شخص يريد أن يشتريه بسعر مرتفع، لا يحل له أن يبيعه، خلاص خرجت من ملكه، صارت لله جل وعلا، فلا يجوز له أن يتصرف فيها. قال: ولا هبتها، ليس له أن يهديها إلا أن يبدلها بخير منها. هذا يجوز، إذا وجد شاة أطيب منه فأبدلها بخير منها فهذا جائز. أما أن يبيعه أو يهبه أو يكون بشاة أقل منها يبدلها بأقل، هذا لا يجوز. قال: ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، كان عليها صوف جاء وقت الربيع وقد عينها، فإنه يجوز الصوف ويتصدق بهذا الصوف ولا يأخذه، لأن خرجت من ملكه. كذلك لو إذا كان بها حمل، فالحمل الذي في بطنها يكون لله جل وعلا. قال: ولا يعطي جازرها أجرته منها، كذلك الجزار لا يعطى أجرته يعني من اللحم ولا من جلودها، وإنما يعطى هدية أو صدقة لا حرج، أما قيمة عمله فإنه يعطى من مال الذابح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن وكله بذبح أضحيته: ولا تعطي الجازر شيئا نحن نعطيه من عندنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيه من عندي، ونهى أن يعطى الجزار شيئا منها. قال: ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، إن ينتفع بهذا الجلد لنفسه، يضع قربه أو نحو ذلك، لكن ليس له أن يبيعه، إنما يتصدق به أو ينتفع به. قال وإن تعينت ذبحها وأجزأته. إن تعيبت هذه الشاة بغير تعدي منه ولا تفريط فإنها تجزئ، فأصيبت في قدمها فصار بها عرج أو كسر قرنها أو نحو ذلك، فإنها وإن تعيبت فهي تجزئ إن لم يتعدى ولم يفرط. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إذا كانت واجبة كأن يكون نذر أن يكون هذه الشاة، يعني تكون هذه الشاة أن يذبحها في نذرا عليه أو جبها على نفسه، ثم تعيبت بعد ذلك، فإنه يلزمه أن يخرج غيرها. إذا كانت واجبة عليه وماتت أو تعيبت فإنه يلزمه أن يخرج غيرها. قال والأضحية سنة. هذا مذهب جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة، لأنه يدل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على الوجوب. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يضحيان خشية أن يقتدى بهما، يعني حتى لا يظن الناس أن الأضحية واجبة. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وروي مرفوعا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهذا ثابت موقوف على أبي هريرة ويروى مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب الأحناف إلى أنها واجبة مع الغناء، إذا كان غنيا ومقتدر فتجب عليه مع الغناء، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهذا هو الصحيح. فالأضحية سنة مؤكدة غير واجبة. قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. لو كان قيمة الأضحية 1000 ريال مثلا، فهل يتصدق بهذه 1000 أو يضحي؟ الأفضل له أن يضحي ولا يتصدق بثمنها. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق 3، هكذا ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتصدق بثلثها ويهدي على الجيران والأقارب 1/3 ويطعم 1/3، هذا هو السنة، هكذا كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أكله إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها، يعني إن أكل الأضحية كاملة ولم يخرج شيء يضمن أوقية، يعني ولو لقمة يسيرة ولو لحم يسير، فيشتري لحم يسير ويدفعه للفقير. إذن يجب عليه أن يتصدق من هذه الأضحية بشيء يسير ولو أوقية، ولو يعني شيء يسير من اللحم، 1 كيلو أو 2 كيلو يتصدق به. فإن لم يتصدق بشيء فإنه يلزمه أن يشتري لحم ويتصدق به. قال ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا، حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم، إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره، وهذا النهي للتحريم وهو مذهب الحنابلة، فيحرم على من أراد الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو أظفاره. يعني يقول تسن العقيقة وهي تقرب إلى الله عز وجل، وهي التي تذبح عن الغلام عند ولادته، ويجزي عن الغلام 2 وعن الجارية 1، فيذبح عن الغلام يعني 2 وعن الجارية 1، وهي سنة، فهي كما قال المؤلف سنة ليست بواجب، وهذا عليه جماهير أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى وجوبها لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، وقالوا مرتهن يعني محبوس، واختلفوا في معنى قوله محبوس مرتهن، قيل أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، وقيل أنه محبوس يعني عن الخير، وقيل أنه محبوس عن عصمته من الشيطان وقيل غير ذلك. فيعني قيل أن كل غلام مرتهن، قالوا هذا دليل على وجوبها، والصحيح أنها سنة وليست بواجبة. فالأضحية سنة وليست بواجبة. قال: تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. تكون شاتان يعني متكافئتان في القدر وفي الوصف وفي الهيئة وفي الجودة والحسن، تكون متكافئتان. وعن الجارية شات. قال: تذبح يوم سابعه، لحديث المتقدم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى، فتذبح اليوم السابع. وكذلك يدل عليه قول عائشة رضي الله عنها: من السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات تذبح يوم سابعه، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الحادي والعشرين. هذا قول عائشة رضي الله عنها في مستدرك الحاكم بسند صحيح، وهي تقول من السنة، فهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السنة أن تذبح اليوم السابع، فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يكن ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يكن فيذبحها في أي وقت، ولا حد لمنتهى العقيقة حتى لو كبر، فإنه يعق عن نفسه حتى لو كان رجل كبير ولم يعق عنه في صغره، فإنه يعق عن نفسه إذا كبر. ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه، لكن الحديث ضعيف لا يصح، لكن العلماء قالوا لا منتهى لوقت العقيقة، هناك وقت لأولها لكن لا نهاية لآخرها. والسنة أن يسمى في اليوم السابع، وأن يحلق شعر الغلام، ويتصدق بوزنه فضة، فيستحب أن يسمى في اليوم السابع وأن يحلق شعر الغلام فقط دون الجارية، ويتصدق بوزنه فضة. وإن سماه في اليوم الأول فهذا وارد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، فسماه في يوم ولادته. كذلك يعني سمى المنذر ابن الأسود، سماه المنذر في يوم ولادته. كذلك لما ذهب إلى أبي طلحة وولد له ولد سماه عبد الله في يوم ولادته. فيجوز أو يستحب يشرع أن يسمى إما في يوم الولادة أو في اليوم السابع ويذبح عنه. وإن خرج هذا المولود يرحمك الله، إن خرج يعني حيا ولد، فإنه يستحب أن يذبح عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ولد له ولد. فإذا ولد ومات ولو مات فإنه يعق عنه. أما إذا كان سقطا فأيضا قال الحنابلة يذبح إذا نفخت فيه الروح، يعني كان مدة الحمل 4 أشهر فخرج سقطا ميت، فقالوا يذبح عنه. قال: وتنزع جدولا، يعني أعضاء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: تنزع جدولا يعني أعضاء، ولا يكسر عظمها، يعني تفاؤلا بسلامة أعضاء هذا المولود. وحكمها كالأضحية يعني في السن وفي العيوب، فلا يجزئ إلا جذع من الضأن وثني سواه، ولا تجزئ إذا كان فيها عيوب كما تقدم في الأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني لا يجزئ أن يكون سبع بقرة أو سبع بدنة، هذا المذهب. قالوا لا يجزئ أن مثلا عنده عقيقة فأراد أن يشترك مثلا بسبعي بقرة أو سبعي بدنة عن الولد أو سبع عن بنت، قالوا لا يجزئ، هذا المذهب. قالوا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام أحمد رحمه الله سئل: أيقترض يعني لي العقيقة؟ قال: لا بأس أن يقترض، أرجو أن يقضي الله عنه. فقال: لا حرج أن يقترض. والمذهب كذلك أنها تجزئ الأضحية عن العقيقة، فلو ضحى ونواها أضحية وعقيقة فقالوا تجزئ، قالوا قياسا على ركعتي تحية المسجد والفريضة، قالوا كما أنها تجزئ عنها فكذلك. هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنها لا تجزئ، قالوا لأنها عبادة مقصودة في الأضحية، وهذه عبادة مقصودة في العقيقة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى. وهذا يعني أظهر من حيث التعليل. قال ولا تسن الفرعة، والفرعة هي أول نتاج الناقة، عندما يكون عنده ناقة فأول نتاج لها كان في الجاهلية يذبحونه لآلهتهم، هذا لا يجوز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لا فرع ولا عتيرة في الإسلام، فهذا منهي عنه. لكن يشرع للإنسان إذا كان عنده غنم كثيرة أن يذبح، قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل 50 شات يعني تذبح يعني لأهله أو لجيرانه أو لأصدقائه، يعني من باب التعويد على البذل والكرم، فإذا كان عنده غنم فإنه يذبح منها. قال ولا العتيرة، والعتيرة هي الرجبية التي تذبح في رجب، وأيضا هذه من عادات الجاهلية، فلا يشرع أن يذبح يعني لا فرعة ولا عتيرة، فهي يعني من البدع ومن أعمال أهل الجاهلية، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بذلك نكون لله الحمد، ختمنا يعني جزء العبادات وجزء المعاملات. يبقى معنا إن شاء الله النكاح، ونأخذ إن شاء الله في بداية الفصل القادم، في بداية الدراسة إن شاء الله في السنة القادمة، إن شاء الله نختم قبل رمضان إن شاء الله، يعني في الفصل الأول والثاني نختم الزاد بإذن الله.